لقد رضع شقيقي الأصغر من ابنة عمتي مع بنتها الكبرى رضعة واحدة، وأريد أن أتزوج من بنتها الرابعة، فهل يجوز لقد لذلك أم لقد لا؟ لقد لقد رضع شقيقي الأصغر من ابنة عمتي مع بنتها الكبرى رضعة واحدة، وأريد أن أتزوج من بنتها الرابعة، فهل يجوز لذلك أم لا؟ مع العلم بأن أمهاتنا متأكدات بأن الرضعة واحدة، ولكن لا يعلمن هل كانت مشبعة أم لا. وهل يجوز لشقيقي المذكور الزواج من أصغر بناتها؟ جزاكم الله خيرا. الرضعة لا تحرم ولا يحرم بها حرم الرضاعة، لا بد من 5 رضعات، فله يتزوجها ولا كان تزوجها وتزوج إحدى أخواتها، ليس على هذا عمل. ثم لو قدر أنها أرضعته 5 رضعات يختص التحريم به هو، أما أنت فليس لك، فلا حرج أن تزوج أختها، إنما تحريم إذا أرضعته يكون أخل لها، إذا أرضعته أمها 5 رضعات تكون أخل لها أهو، أما أنت فلست أخل لها، أنت لم ترضع. فالحاصل لك أن تزوج إحدى بناتها لأنك لست رضيعا لهن ولست أخ لهن. أما هو لو ثبت أنها أرضعته 5 صار ولدا لها هو خاصا به.